أحسن الله إليك. باب القرض وغيره. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسلف من رجل بكرا فقال فقد بكرا عفى الله عنك بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطوه خيارا رباعيا خيارا رباعيا فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم هذا فيه استحباب القرض وأنه يستحب القرض. جاء في الحديث من أقرض شخصا مرتين فكأنه تصدق كان كصدقة مرة هو عقد إرفاق وإذا أقرضه فإنه يرده يرد مثله وإذا رد خيرا منه بدون شرط فهذا لا بأس به. نعم كما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل له مثلا له سنة فلما قدمت الإبل قال النبي أعطوه سنة مثل سنة بكرا له مثلا له سنة فقال يا رسول الله لا نجد إلا خيرا من سنة ما وجدنا بكرا وجدنا رباعي مثلا البكر إذا كان له سنة الرباعي له سنتان قال أعطوه سنة أعطوه سنة فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فإذا أقرضك شخص أعطاه قرض مثلا 1000 ريال فلما حل الأجل أعطته 120 من دون شرط هذا لا بأس به الزيادة إذا لم تكن مشترط أما إذا كان شرط فهذا ربا لا يجوز يعني 1000 ب1200 أو مثلا استسلف منه شيء فأعطاه أحسن من صفة مثل ما استسلف من البكرة ورد رباعية بدون شرط أما إذا كان شرط يكون ربا اشترط عليه 1000 ب1200 هذا ربا. نعم لو كنت عارف تعلم أن هذا الرجل إذا كنت عارف لا تأخذ الزيادة المعروف عرفة كالمشروط شرط. نعم ها وش اللي في غير المعروف كل واحد إذا رد إذا شرط عليه ربا ولو كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم إذا شرط عليه قال أنا بعطيك الآن سلف مثلا من الإبل ما له سنة قال تعطين ما له سنتان صار ربا. نعم أحسن الله إليك. ومن اقترض شيئا فع ها كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا ضعيف لكن الإجماع دليل على حديث ضعيف لا يصح لكن أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم دليل الإجماع. نعم عفى الله عنك. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد خيرا منه. نعم من اقترض شيئا يرد مثله هذا الواجب وإذا رد خيرا منه هذا أفضل إذا لم يكن هناك اشتراط إذا لم يكن هناك شرط إن كان هناك شرط صار ربا. نعم أحسن الله إليك. وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. نعم إذا اقترض مثلا الشهر الأول محرم اقترض منه 100 ريال اقترض في شهر صفر 100 وفي ربيع 100 وفي جماد 100 حتى تجمع 1000 ثم ردها مرة واحدة 1000 لا بأس. نعم قال عفى الله عنك. وإن أجله لم يتأجل لأنه حال. نعم. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. نعم لا يجوز شيء يشترط المقرض لأنه يكون ربا إذا شرط عليه مثلا قال أقرضك الآن 100,000 لكن تعطي سيارك استعملها شهرين هذا ربا أو تعطين بيتك أسكنه شهر شهرين هذا ربا إلا إذا شرط رهن أو كفيل لأن هذا توثق للقرض كان بقرضك أنا لك أبي رهن أخشى أنك ما تفيد أو أريد كثير هذا لا بأس به لأن هذا توثق للقرض أما أن يشترط شيئا ينتفع به فهذا ربا. نعم. ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. نعم لا يقبل الهدية لأنها من الربا إلا إذا احتسبها من الدين الله هدية يحسبها من الدين يخصم جزء من المال إذا أقرضها 1000 ريال ثم هدى الهدية تساوي 100 ريال يخصم من القرض 100 ولا يأخذ منه 100 إلا إذا كان بينهما مهاداة قبل المعاملة. نعم نعم. يقول هذا شكر لك جزاك الله خير أقرضتني وبكيت عني كربة. إيه. أنا أدعوك لوليمة وكذا. أعطاه هدية؟ إيه وليمة هدية علشان. لا علي من أجله إذا كان بينهم قبل القرض فلا بأس، أما إذا لم يكن لا. نعم. ما يجيب الدعاء. نعم. إذا لم يكن شرط ها؟ يعني المقترض إذا قال إذا اقترض 100 ريال ثم قال أقرضني 100 ريال أخرى حتى أسددك 200، هنا لا يجوز؟ إيش العبارة عنه؟ وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط. إذا يكون هناك شرط يقترض تفاريق ويرد جملة، يعني يقترض كل شهر يقترض 100 ريال ثم يردها مرة واحدة لا بأس، إلا إذا شرطني قال لا تعطينا مرة واحدة، لأنه يستفيد، يقول أنا أعطيتني على ستعطينا كل شهر 100 ضيعتها، أبيك تجمعها لي ولا تعطيني إلا جميل 1000. إذا هذا ما يصح إذا شرط، لأنه انتفع، صار انتفع بها، شرط ينتفع بها. أما إذا أعطاه مرة واحدة من دون شرط فلا بأس، قال أنا صحيح أنا كل شهر أعطيتك 100 ريال لكن أنت بتعطيني كل شهر مرة ضيعها، كان بيك تجمعها لي ولا تعطيها إلا مرة واحدة شرط، هذا الشرط هذا صار فيه منفعة له فلا يصح الشرط لأن فيه نفع له، أما إذا لم يكن لك شرط فلا حرج. نعم. والله عنك هذا ما يفعله البعض الآن. ها؟ بعض الموظفين مثلا دائرة بينهم يشرطون أقرضني على أن أقرضك. لا هذا اللي يسمونه التعاون، إذا جمعية التعاون هذا يجمعون الرواتب يأخذها واحد حتى يستفيد، أنا ما يدخل في هذا. نعم. يقولون إذا راد الإنسان قرض يحول راتبه على البنك يكون فيه نفع للبنك. على كل حال البنوك الآن وفي أيضا غير هذا، وفي أيضا في الغالب أنه ما يشتريها حتى يعني في الغالب أنه يعطي المقرض الشيك صاحب السيارة، يعطيه الشيك ويشتريها. البنوك هم يتعاملوا بالربا، لما شافوا الناس أقبلوا على البيع المقسط صاروا يفتحون يعني للناس وقالوا إحنا نتعامل معاملة إسلامية، لما صار الناس يقبلون على هذا يريدون يكسبوا الناس ويأخذوا ما عندهم بأي طريق، فلما رأهم اتجهوا اتجاه التقسيط راحوا فتحوا، وهم لا يلتزمون، كثيرا ما يلتزمون. لا نريد تحويل الراتب الا لنضمن حقا. على كل حال لا عدم معامله، نعم تعامل معهم في هذا. نعم. ما يختلفون، بعضهم عنده بعضهم ما عنده، بعضهم يعطيك الشيك يقول خذ الشيك اشتري السياره ويكتب عليها ذاك. في تفصيل، هذا في تفصيل، اذا كان ما في محذور لا باس، اذا ملكها وصارت ملكها باسمهم وعطوه اياها على طول هذا طيب. نعم إذا ملكها طيب، إذا ملكوها صارت عندهم سيارة ملكينها وباسمهم، فإذا جئت يقول اختار سيارة منها، إذا اختار باعوها عليه باسم، هذا طيب هذا زين، اسم اللي يفعل هذا ما أظنهم يفعلون هذا، فهذا يقول روح المعرض وشوف السيارة اللي تناسبك، إذا جاء أعطاه الشيك قال خذ اشترها ونكتب عليه كذا، يعطي شيك مثلا 50,000 ويكتب عليه 70,000 في الحال. نعم. ها؟ كان العقد خيار. على حال فيه يعني ليس بضيق فيه شبهة. نعم. نعم. حتى العقد الخيار إذا رفضت تحطك في القائمة السوداء عندنا. ها؟ حتى العقد الخيار. إيه. إذا رفضت أنت السيارة بعد ما شرها لك يضعونك في القائمة السوداء. إيه الله المستعان. نعم. الله عنك. قال باب أحكام الدين. من لزمه دين مؤد. بارك الله. نعم هذا الصدقة، الصدقة سبق درهم من 1000 درهم. إيه لا ما أعرف الحديث، من قرض شخصا مرتين كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجه. أي حديث من أعرض ضعيف يعني عليه الضرب قد ما كان له إن لم يكن له شاهد يكون ضعيف، وإن كان له شواهد. نعم نعم من أقرض شخصا مرة مرتين كان كصدقة مرة، نعم قد يكون صح، هذا شواهد ذكر له شواهد. نعم.